أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال ربك هو عليّ